هذا سائل يقول: رجل يغلبه انطلاق الريح في المسجد فماذا عليه؟ هذا الأمر يشكو منه الكثير من المسلمين، وفيه تفصيل. إذا كانت هذه الريح التي تتعبه يجد أنها تضايقه كثيرا، ولكنه إذا ذهب إلى دورات المياه يستطيع بعد ذلك أن يمسك طهارته وأن يبقى متطهرا، فيجب عليه إذا محتاج إلى الخلاء وإلى دورة المياه أن يذهب حتى يطرد هذه الريح، ثم يتوضأ ويصلي بطهارة. وأما إذا كان لو ذهب إلى الدورة وقضى حاجته فإنها لا تلبث أن ترجع إليه ولا يستطيع أن يمسكها، فهذا ما يسمى بسلس الريح كسلس البول، فإنه يتوضأ عند دخول الوقت ثم بعد ذلك يصلي، ولو خرج منه شيء إذا كان هذا شيء يسترسل ولا يستطيع أن يمسكه، لو خرج شيء وهو في الصلاة فإنه لا يضره إن شاء الله، لأنه فعل ما يستطيع، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء البخور وتوزيعه على الناس؟ كل ما يكون من الإحسان للمسلمين من البخور والطيب وسائر ما ينتفع به المسلمون، إذا بذله المسلم لإخوانه وهو يريد بذلك نفعهم والإحسان إليهم فإنه يؤجر على ذلك. قل السائل: ما حكم التسبيح بالسبحة وما حكم شرائها وتوزيعها على الناس؟ السنة أن يسبح المسلم ويعقد التسبيح بأصابع يده اليمنى، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجوارح مستنطقة، فإنه يوم القيامة تنطق هذه اليد تقول: أنا سبحت. فمعلوم أن اليد لا تسبح ولا تتكلم، لكن قال العلماء: التسبيح إذا وافق السنة فهو تسبيح بالقلب، تسبيح باللسان، وتسبيح بالجوارح. ومعلوم أن الإيمان كما عرفه السلف اعتقاد بالقول وقول باللسان وعمل بالجوارح، فلاحظوا أن المسلم إذا عقد التسبيح بيده فإنه أشرك قلبه ولسانه وجوارحه في ذكر الله تبارك وتعالى، فهذه اليد لها عمل عندما يعقد بها التسبيح ويضبط بها العدد، وهذه حركة الأصابع عندما يسبح الله عز وجل هي عبادة لله تبارك وتعالى. وأما هذه السبحة فما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه، ولا في عهد القرون الثلاثة المفضلة، ولا نقل أن لهم سبح وأن هذا يسبح بسبحة، وإنما أحدثت بعد ذلك، واختلف العلماء فيها، فمنهم من قال هي من الأمور العادية التي لا تقصد لذاتها وأنه لا بأس بعد التسبيح بها، ومنهم من قال إنها أمر محدث قام مقتضاها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. والصحيح أن تركها هو الأولى وهو الأحوط وهو الأبعد من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده. وأنبه على أمر آخر يحتج به من يسبح بالسبحة، يقول: أضبط بها العدد، وهم يقصدون بذلك أنهم يستعينون بها على الغفلة، فإنه يأخذ السبحة بيده ويسبح، ومرة يتكلم ومرة يضحك ومرة يرفع يده ويسلم وهو مقبض على هذه السبحة، ثم يرجع إلى التسبيح، فلسانه يتحرك بهذا التسبيح والقلب غافل عن الذكر. وأما إذا سبح بيده فيقول: أنا لا أضبط. نقول: هذا هو المقصود من التسبيح بالأصابع، أنك إذا غفلت ضيعت العدد، فإذا أردت الضبط فإنك تستحضر بقلبك ما تقول وتضبط هذا العدد، ولعل هذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن شرع لنا التسبيح بهذه الطريقة. فالعبرة ليس بالإمساك بالسبحة وبتحريك هذا الخرز وبترداد هذه الأذكار مع غفلة القلب، وإنما المقصود هو أن تستحضر بقلبك ما تقول وأن تعي هذا الذكر. كان بعض السلف إذا ذكر الله يعلوه العرق ويظهر عليه الخوف الشديد وتدمع عينه ويخشع قلبه وكأنه يرى النار بين يديه، فيكون هذا من شدة خوفهم من الله عز وجل ومن أثر هذا الذكر في على جوارحهم وعلى قلوبهم وعلى عبادتهم لله عز وجل. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يستعين بهذا الذكر على طاعة الله عز وجل، وهو ما سمي إلا ذكر، فإن المسلم يذكر الله ويستحضر عظمة الله. إذا قلت لا إله إلا الله تأمل ما هذه الكلمة التي تقولها، وإذا قلت سبحان الله ما معنى هذا التسبيح، وإذا قلت الحمد لله تأمل ما معنى هذه الكلمة، تتكلم باللسان وتستحضر بالقلب وتعي بالعقل وتحرك هذه الأصابع تضبط بها هذا العدد، هذا هو أفضل الذكر، وهذا هو الذكر العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم. يقول: ما حكم شرائها وتوزيعها على الناس؟ أنا الذي أنصح به إخواني أن لا يشتروا هذه السبح ولا يعينوا توزيعها، بل عليهم أن يسعوا في نشر السنة، فالذي ينصح به هو توجيه المسلمين إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الصدقة فليشتري الكتب النافعة في الذكر، ومنها الكتاب الموفق وهو حصن المسلم الذي جمع فيه صاحبه جزاه الله خيرا الكثير من الأذكار النافعة وانتفع به كثير من المسلمين، وكذلك بقية الكتب النافعة المعروفة بصحة ما جاء فيها من النصوص. هذا الذي يريد الفضل في الإعانة على ذكر الله أن يشتري مثل هذه الكتب وأن يوزعها على المسلمين، وكذلك المطويات التي فيها الأذكار المشروعة، هذا أنفع من توزيع السبح، وهو من الخير المحض الذي ليس فيه شبهة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بماذا توجهون أو نريد منكم توجيه نصيحة للطلاب الجدد، علما بأن بعض أهل الجهل يدعوهم إلى الكلام في العلماء؟ أنا الذي أنصح به هؤلاء الطلبة الذين من الله عليهم بالإتيان إلى هذه المدينة والقبول في الجامعة الإسلامية أو في المدارس والمعاهد مثل معهد الحرم وغيره، أن يحمد الله على هذه النعمة، أن هيأهم الله عز وجل لطلب العلم، وعليه أن يشتغلوا بما جاءوا من أجله، وأن يعبد الله في هذا المسجد، وأن يكثروا من ذكر الله ومن طلب العلم الشرعي الذي جاءوا من أجله، وأن يحذروا من هؤلاء قطاع الطريق كما سماهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله وجزاه الله خيرا. قال: هؤلاء قطاع الطريق يقطعون الطريق على أهل العلم وعلى طلاب العلم بطعنهم في العلماء، هذا فيه كذا وكذا، وهذا فيه كذا وكذا، وهذا عنده كذا وكذا، فصرفوهم عن العلم، لا هم الذين علموهم ولا هم الذين تركوهم يتعلمون. فهؤلاء خطرهم عظيم. وإذا كان قطاع الطرق الذين يقطعون الطريق ويسرقون الأموال فهؤلاء خطرهم عظيم وذنبهم عظيم، فهؤلاء أشد خطرا، فهؤلاء فتنتهم عظيمة وقطعهم للطريق أعظم من قطع الطريق الذي يقوم به من ينهب الأموال ويغير على طرق المسلمين، لأن فسادهم متعلق بفساد الدين، وأولئك ضررهم وفسادهم متعلق بفساد الدنيا. وإن الإنسان في غاية العجب، لا نقول هذا الفعل من الكفار أن يصد الكفار المسلمين عن ذكر الله وعن العلم الشرعي، وإنما يصدر من بعض المسلمين فيصرفونهم عن هذه المجالس وعن الدروس التي يتعلمون فيها السنة ويتعلمون فيها فضائل الأعمال، ويقومون من مجالسهم وهم في رغبة شديدة إلى الآخرة وإلى طاعة الله عز وجل، ويزدادون إيمانا بحضور هذه المجالس، فيأتي من يحذرهم ويقول: لا تجلسوا لفلان ولا تسمعوا لفلان، وهم لا يحذرون من رجل ولا من رجلين ولا من أكثر من ذلك، وإنما يحذرون من عامة أهل العلم، بل ما سلم منهم ومن الوقيع في عرضه أحد، حتى من المتقدمين يتكلمون في أبي حنيفة يتكلمون في النووي وفي ابن حجر، والعلماء الكبار يغمزونهم ويصفونهم بأنهم لا يعرفون السنة ولا يعرفون منهج السلف، وإنما يعرفه فلان وفلان، ثم يحصر الأمر في اثنين أو ثلاثة، وهؤلاء ليس لهم اشتغال بالتدريس ولا عناية بالعلم، فيعطلون الناس عن العلم وعن طلب العلم ويقطعون عليهم هذا الطريق. ولهذا عرفنا وجربنا من هؤلاء من شابت رؤوسهم وهم أعرضوا عن مجالس العلم استجاب لهؤلاء، فرجعوا إلى بلدانهم وهم في غاية الجهل، لا يكاد يضبطون مسألة ولا يحررون جانبا شرعيا، وإنما اشتغلوا بهذه الفتن فخسروا أوقاتهم وخسروا أعمالهم. فهذه عبرة وموعظة للطلاب الجدد أن لا يسلكوا هذا الطريق، وليطلبوا العلم على العلماء، وليعلموا أنه ليس هناك أحد معصوم، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد، من كان يريد ملكا يتكلم ولا يخطئ، فهذا ليس بموجود، إنما يوجد البشر وهم العلماء الذين يتكلمون ويصيبون ويخطئون. فإذا أخطأ العالم فتجنب زلته واستفد من علمه، وأما الإعراض بالكلية عن الدروس وعن أهل العلم وعن أهل السنة، وهذا الكلام ليس في أهل البدع، وإنما يحذرون من أهل السنة، بل يحذرون من كبار العلماء ومن طلاب العلم الذين نفع الله بهم، ولا يكاد أحد يعرف أنه يشتغل بالسنة في هذه البلاد وفي غيرها من بلدان المسلمين إلا وهو يحذر منه. وأخبرني بعض طلاب العلم أن بعض هؤلاء كان يقف على أبواب المساجد، فإذا قام أحد طلاب العلم درسا في المسجد يتظاهرون ببيع بعض الأشياء على أبواب المساجد، فإذا دخل داخل همسوا في أذنه وقالوا: لا تحضر لفلان، فلان فيه كذا وكذا، وحذر منه فلان. وهذا والله إن الإنسان في عجب أن يكون هؤلاء يقومون بعمل الشيطان تماما، يصرفون طلاب العلم عن العلم وعن العلماء. ومعلوم أنه من تصب أحد من أهل السنة والجماعة يدرس إلا وهو ينشر السنة والخير، وأما أهل البدع فكلنا نحذر منهم ومن دروسهم، لكن الخطورة هو التحذير من دروس أهل السنة، بل التحذير من علمائنا الكبار وتزهيد طلاب العلم فيهم، وأنهم لا يعرفون السنة ولا يعرفون منهج السلف، يقولون: هذا عالم بالفقه لكن لا يعرف السنة، هذا عالم بالحديث لكن لا يعرف الرد على أهل البدع، فيصرفون الطلاب بهذه الحيل. وهؤلاء خطرهم عظيم إن لم يتوبوا إلى الله، إذا لقوا الله عز وجل بهذه الفتنة سيسألون عن هؤلاء الذين أفسدوا عليهم دينهم وصرفوهم عن الخير وعن طلب العلم الشرعي. قل السائل: قل ولدي صديق كلما نصحته ولم يستجب ويضيق صدري وأحس بقسوة بعد الحديث العقيم معه، علما أنه يقول لي: أنت تدعو إلى البدعة لأني لا أوافقه. انصحه مرة ولا تشغل نفسك بمحاورة هؤلاء، فإن لله حكمة هدى أقواما وأضل آخرين، ونحن ليس علينا إلا النصح والتذكير، فإذا استجاب لك فالحمد لله، وإن لم يستجب فلا تشغل نفسك بكثرة محاورته ولا الطمع في رجوعه، فإن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشمل كلام الباري جل وعلا في هذا الحديث حتى الكفار الذين ليس عليهم حساب؟ هذا قال به بعض أهل العلم، قالوا أن الكلام هنا أن الله يكلم جميع أهل المحشر، وهذا الكلام للكفار يكون عقوبة لهم في أن الله يخاطبهم بكفرهم وبشركهم ويكبتهم، ويكون هذا من أشد ما يكون عليهم عندما يسمعون كلام الله ويرون الله عز وجل في عظمته وفي جلاله. ولهذا كما قال الله عز وجل عندما يدخلون النار يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فإن هؤلاء إذا رأوا الله وعرفوا عظمته وسمعوا كلامه ثم احتجب عنهم بعد ذلك يكون أشد عليهم من الذين لم يعرفوه ولم يخاطبهم ولم يروه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل في الحديث ما منكم من أحد الأنبياء والذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ دائما أنا أقول: لا ينبغي لطلاب العلم التنقيب عن دقائق المسائل والكلام عن الأمور التي لم يتكلم فيها العلماء. الخطاب هنا عام، وأما دخول السابقين المقربين ودخول 70,000 الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد أنهم لا يحاسبون، لكن الكلام هنا من إكرام الله عز وجل لعباده المتقين الذين يكلمهم يوم القيامة. صلى الله عليكم. يقول السائل عبر الشبكة: سمعت من أحد المشايخ في تفسير قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، قال أي بقوة، أليس هذا من التأويل؟ أرجو التوضيح. ليس هذا من التأويل، وهذه المشكلة الآن أن بعض الطلبة إذا سمع كلمة من بعض أهل العلم ظن أن هذا مخالف للسنة وموافق لأهل البدع. هذا الذي عليه عامة أهل السنة، وقد قرره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، كذلك الشيخ الإسلام بن تيمية قبله. فإن الأيد هنا مصدر آد يئيد أيدا، وليس هو جمع الأيدي، والذي يدل على هذا أن السماء ما خلقها الله بيده، وإنما خلقها بكلمة كن، ففي قوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، لأن الأيد هنا لفظ مشترك، قد يكون من جمع اليد فإنها تجمع على أيدي، وقد يكون من أصدر آد يئيد أيدا كما قال الله عز وجل وأيدناه بروح القدس. وهذه المسألة لها نظائر، وإن شاء الله ستكون هناك رسالة في التنبيه عليها. فإن بعض الألفاظ مشتركة، قد يظن بعض من لم يقف على قول أهل العلم فيها أن هذه المواطن فيها تأويل، وليس فيها تأويل، وإنما فسرها العلماء بما دلت عليها الأصول وما دلت عليها النصوص الأخرى. الحمد لله رب العالمين. يقول السائل أحسن الله إليكم: رجل، قل السائل عبر الشبكة، رجل اشترى سيارة بأقساط عن طريق البنك الربوي، وهو الآن يدفع الأقساط، يريد أن يتوب ويتخلص من الربا، فكيف يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، إذا كان شراء السيارة بأقساط والبنك يملك هذه السيارة ثم قصدها على هذا المشتري، هذا ليس من الربا، لأن الربا هو بالإقراض بالأموال، وهو أن يقرض البنك أو غيره قرضا بفائدة. أما هذه السلع، إذا كان المالك لهذه السلعة باعها بثمن مؤجل على أقساط أو دفعة واحدة بزيادة فيها، فهذا جائز، لأن البيع له صورتان: صورة حاضرة، وهو أن يقول مثلا هذه السيارة ب100,000 وهي مؤجلة ب120، فهذا معروف عند التجار، وأن تأخير الثمن هذا يحصل بسببه نقص على ذلك التاجر، فيقول ثمنها مؤجل ب120 وثمنها الآن حاضر ب100، فإذا اتفق على هذه الصورة الثانية في المجلس صح البيع ولا بأس بذلك. وأما إذا انعقد البيع على البيع الحاضر، وهو أن يقول اشتريت السيارة ب100 ثم بعد أن يفترق يقول ليس عندي مال الآن فأجل هذه المئة إلى سنة وأسددها ب120، هذا لا يجوز، لأنه تأجيل للثمن في مقابل فائدة. وهذا البنك إذا كان أقرض مالا لهذا الذي للسائل بفائدة فإنه ربا، إن استطاع أن يعيد هذا المال ويسقط الفائدة فهذا هو الذي يجب، وهو التخلص من الفائدة والتخلص من هذا العقد. لكن البنوك الآن لا تقبل، فنقول لمن أخذ قرضا وندم عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإن استطاع أن يعيد المال ويسقط الفائدة فهذا الواجب عليه. وإذا ما قبل البنك قالوا نحن لا نعرف إلا هذه الأقساط تسدد لنا، فيسدد هذه الأقساط ويتوب إلى الله عز وجل، ولعل الله عز وجل أن يتوب عليه إذا علم منه صدق النية في التوبة إلى الله عز وجل. وأما من يأخذ الفوائد فهذا توبته لا تصح إلا بإعادة المال إلى صاحبه، ففرق بين من يأخذ الربا وبين من يعطيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث جابر أسقط ربا الجاهلية، قال وأول ربا يعني نسقطه وهو بين قدمي تحت قدمي ربا العباس بن عبد المطلب. فالفوائد تسقط، ولا يجوز لرجل يعني أقرض مسلما بفائدة أن يأخذ هذه الفائدة، فإذا تاب إلى الله عز وجل يترك هذه الفائدة ويقول ليس لي إلا رأس المال، وأما الذي أعطى الفائدة فهذا قد لا يعني يوافقه البنك على ذلك، يكفي أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يرجع لهذا العقد مرة أخرى. صلى الله عليكم. ويقول السائل عبر الشبكة: ما ضابط تعليم الرجل للنساء؟ تعليم الرجل للنساء أن يعلم المعلم الرجال والنساء الخير، ليس هناك للنساء يعني علم يعني تخص به النساء إلا ما كان من المسائل الخاصة بهن، فالتعليم يبذل للرجال والنساء، ولكن السائل قد يقصد بذلك يعني ما هي الطريقة في تعليم النساء. نقول كما سبق التنبيه على تعليم الرجال للنساء أن يكون من وراء حجاب عن طريق هذه المكبرات أو عن طريق هذه الأجهزة، يكون الرجل في مكان والنساء في مكان آخر يسمعن الصوت، ولا بأس أيضا من سماع أسئلتهن إذا يعني كانت مكتوبة وعرضت على الرجل فهو يقرأها ويجيب عنها، هذا أفضل. وإذا لم تكن هناك يعني إمكانية لذلك وسمع منهن مباشرة الأسئلة وأجاب عليها وهو في مكانه لا يخالط النساء، فهذا هو الذي إن شاء الله ينفع وهو الذي ينبغي أن يسلك. وأما كون الرجل يخالط النساء ويقول يعلم النساء وهو ينظر إليهن وينظرن إليه، فينبغي تجنب هذا الأمر، لأن هذه فتنة، وكم أوقع الشيطان بين أهل الخير والفضل وبين النساء، كما نسمع من بعض الرقاة ومن بعض من كان يزعم أنه يعلم النساء لربما وقعوا في فتن، وكان مشايخنا وعلماؤنا إلى هذا الوقت وهم يحذرون من هذا الأمر ولا يسمحون لأحد أن يخالط النساء بدعوة التعليم، وإنما كانوا يخاطبون النساء عن طريق هذه المكبرات وعن طريق هذه الوسائل. وهنا تجربة مرت بها هذه البلاد ودرسنا في هذه التي تسمى بالشبكة يعني في كليات النساء، أن المدرس يأتي في مكان والمكبر أمامه والصوت عند النساء، يسمعنا صوت المدرس ويسألنا وهن في يعني حفظ من أعراضهن، وأيضا تأخذ المرأة راحتها في أنها تترك حجابها وتسجل في كراستها، لا ينظر إليها الرجل ولا تتعرض لفتنة، وهي تسمع الصوت لأن العبرة بسماع الصوت، وهذا يمكن أن يكون عن طريق المكبر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم عمل السمسار الذي يدخل وسيطا في بيع العقار بين البائع والمشتري؟ لا بأس به، وهذه السمسرة معروفة قديما وتكلم عليها العلماء، وأن السمسار يعني وسيط وتتحقق به مصلحة فيوفق بين البائع والمشتري، وهو أيضا يعتبر له ما يعتبر للبائع والمشتري من الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان إذا بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما. فكذلك السمسار ينبغي له أن يصدق، وأنه إذا عرف بالسلعة أن يعرف بها تعريفا صحيحا وأن يبينها للمشتري، وإذا ذكر المشتري شيئا من الثمن أن يكون أمينا في نقله لا ينقص منه ويأخذ شيئا لنفسه، ويقول للبائع اشترى بمئة وهو في الواقع اشترى ب120 ويأخذ شيئا، يكون أمينا بين البائع والمشتري. وإذا اتفقوا على السمسرة سواء أعطاها المشتري أو البائع أو أن العرف في بلد أن يكون على صاحب السلعة، كل هذا جائز إذا وجد الاتفاق عليه مع وجود الصدق في التوفيق بين البائع والمشتري. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قام بألف آية كتب من المقنطرين، هل يقصد بالمقنطرين هم الذين يتجاوزون القنطرة التي بعد الصراط أو غير ذلك؟ المقنطرون هذا يطلق يعني على من يجمع الشيء الكثير، كما يقال قناطير الذهب والفضة، فالقنطار هو الشيء الكثير والقناطير هي الأشياء الكثيرة، فقد يكون المقصود بذلك هم الذين أتوا بخيل عظيم. ولا أعلم أنا في تفسير هذا أنه قيل أنه متجاوز القنطرة، ولكن المعروف إذا قيل أتى بقنطار أو هذا من المقنطرين أن المقصود أنه أتى بخير كثير. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل الأكبر الجنة أم النار؟ يعني يقول: سألني ابني هل الأكبر الجنة أم النار، فقلت له إن الجنة أكبر لسعة رحمة الله، فهل أنا على صواب؟ نسأل عن العمل الذي يبلغ الجنة، أما الجنة أكبر أو النار هذا لا يعنينا، وهذه المسائل التي لا تنفع. نحن والذي ينبغي أن نجتهد فيها الآن أن نسأل عن العمل الذي يبلغنا الجنة والعمل الذي يباعدنا عن النار، أما هذا علم لا ينفع إلا إذا وجد نص أو دليل يدل على ذلك، فعند ذلك لا بأس بمعرفة العلم. لكن ورد في الجنة وللنار أن الله أنه تحاجت الجنة والنار، وقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل منكما ملؤها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الجنة فلا تمتلئ فينشئ لها خلقا يدخلهم فضل الجنة، وأما النار فيضع رب العزة تبارك وتعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فالمقصود أن كل من الجنة والنار يدل على سعتهما سعة عظيمة، ولهذا يدخل أهل الجنة الجنة ويبقى فيها فضل، فيدخل الله عز وجل يخلق خلقا لم يعملوا خيرا ولم يعملوا عملا، وإنما ينشلهم للنعيم ويدخلهم الجنة برحمته. وأما النار فإن الله لا يخلق له خلقا ويعذبهم من غير ذنب، وقد وعدها الله عز وجل بملئها، فيضع رب العزة تبارك وتعالى عليها قدمه وفي رواية رجله، والمقصود أنه يضع عليها فتشفق من عظمة الله تبارك وتعالى وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني يكفيني، فدل على أيضا سعة النار. وفي هذا من الحكمة أن الله عز وجل قد ينعم بفضله وبرحمته من لم يعمل شيئا يستوجب ذلك الثواب، ولكن عقابه لا يكون إلا لمن استحق ذلك. فاجتمع في هذا الحديث تحقق وعد الله تبارك وتعالى وعدله، فعدله أنه لم يعذب في النار من لا يستحق العذاب ولم ينشئ لها خلقا، وأيضا تحقق لها وعد الله بأن انزوى بعضها إلى بعض ولم يبق فيها بعد ذلك فضل، هذا مما دل عليه الحديث. وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشئ لها أقواما، ودل على هذا بعد ذلك أن الجنة تكون ممتلئة وأن النار تكون ممتلئة، ولهذا جاء في الحديث أن آخر من يدخل الجنة هو رجل يخرج من النار فيقول الله له تبارك وتعالى: ادخل الجنة، فيقول: يا ربي إنها ملأة، يقول له: ادخل الجنة، فيقول: يا ربي إنها ملأة، ثم يقول الله عز وجل له: ادخل الجنة، يقول: أتسخر بي وأنت الكريم، فيدخله الله الجنة ويقول: ما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا، يقول: رضيت يا رب، يقول: إن لك مثلها ومثلها ومثلها إلى عشرة أضعاف، ثم لا يزال الله يذكره: أتريد كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب، فيعطيه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أدنى أهل الجنة منزلة. فهذه النصوص هي التي تحفز على العمل، لا أن الجنة يعني ينظر هل هي أوسع أو النار أوسع، ولكن المقصود في هذا النعيم الذي أعده الله عز وجل لعباده، فأدنى أهل الجنة هو من يعطى أمثال الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن تنقضي عشرة أمثالها، وهذا مما يدل على حقارة الدنيا الآن في مقابل الآخرة، وهذا كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأما أهون أهل النار عذابا فهو أبو طالب، كما جاء في الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه من النار أي بشفاعته إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. فأدنى أهل النار عذابا من ينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، وأدنى أهل الجنة منزلة من يعطى مثل الدنيا 10 أضعاف ويزيده الله عز وجل من فضله. فما بقي بعد ذلك إلا أن يجتهد الإنسان في العمل لينال ذلك الخير العظيم، وأن هذه الدنيا مهما بلغت فإنها لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الخاتم من الذهب والفضة للمرأة أمام الأجانب تلبسه بدون القفازين؟ هل هذا حرام؟ لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها للرجال، سواء هذا اللباس من الحلي أو أنها تظهر زينتها الطبيعية التي خلقها الله عز وجل، وهو ما خلق فيها من الجمال وما خلق الله عز وجل لها من حسن المظهر. لا يجوز لها أن تبرز يديها ولا قدميها ولا وجهها ولا شيئا من بدنها، ولا يجوز لها أيضا أن تظهر الزينة وهي هذه الحلي وهذه الملابس. ولهذا المشروع للمرأة أن تحتجب بلباس لا يكون فيه زينة. وكنا النساء قديما وما زلنا العفيفات إذا ذهبت إلى البائع قالت: أنا أريد عباءة ليس فيها زينة، وإذا أعطاها البائع شيئا قالت: لا هذه فيها زينة، أريد عباءة خالصة ليس فيها زينة. أما ما انتشر الآن بين النساء من هذه العباءات التي تسمى مطرزة وفيها زينة، فإن هذا مما يدخل في الزينة التي نهيت المرأة عن لباسها، لأن بعض أهل الشر والفتنة أرادوا الاحتيال على حجاب هذه المرأة بشتى الحيل، فصنعوا لها العباءة هذه المغرية التي لو لبستها المرأة لظهرت في أجمل ما يكون من زينتها، وأرادوا أن يغرقوا بها أهل الشر والفتنة. ولهذا كم من امرأة وقعت فريسة لهؤلاء الذين ينتهكون عرضها، هم الذين أغراوها بهذا اللباس وهم الذين انتهكوا عرضها. فلا يجوز للمرأة أن تلبس عباءة ولا أن تظهر شيئا من زينتها. وكنا قديما النساء يلبسن الخلاخيل وهي ما يجعل في القدمين ويجعل له صوت، ونهينا أن يلبسن الخلاخيل لأن صوتها يسمعه الرجال. ومن أيضا أسباب الفتنة التي جاء الشرع بمنعها أن تخرج المرأة متعطرة، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا استعطرت وخرجت، لأن هذه الرائحة تجذب النساء الرجال إليها، فتخرج المرأة وهي متبذلة لا تلبس شيئا من الزينة، وإنما تكون على هيئتها لا تتعطر ولا تلبس الحلي الذي يظهر ولا تظهر شيئا من بدنها. وأما عند زوجها وعند نسائها فتتزين بما شاءت مما أباح الله عز وجل لها. صلى الله عليكم. يقول السائل: بأي لغة يكون حديث الملكين في القبر؟ هل هو بالعربية كما ورد أم بحسب لغة المقبور؟ والله هذه من أعجب الأمور، هذه الأسئلة يعني غريبة، وهذه الأيام ما أدري من وراء هذه الأسئلة، يعني هذه الأسئلة لا تنفع، يعني بأي شيء يتكلم الملكان بأي لغة؟ هل أنت مسؤول عن هذا؟ أنت الآن استعد للسؤال، بما تجيب الملكين إذا سألت من ربك؟ تأكد أن الملك سيخاطبك باللغة التي تعرف، ولا تشغل نفسك بسؤال أهل العلم بأي لغة، لكن استعد للإجابة على هذا السؤال. تعلم هذه الأصول الثلاثة، واعلم ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم، واعلم دينك، ثم بعد ذلك اجتهد في الاستقامة على طاعة الله. أما من يسأل الآن لغة الجنة، هل يتكلمون باللغة العربية؟ الملك يتكلم بكذا؟ وهل نرى الجن في الجنة أو لا نراهم؟ هذه مسائل ما كان السلف يعتنون بها، ولهذا ليس لها ذكر في كلام أهل العلم، لأن العبرة بما ينفع. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يجيبون على الأسئلة إلا إذا كانت متعلقة بالعمل، أما التوسع في المسائل والتنقيب عنها فإن هذا ليس من طريق السلف. كل ما كان له علاقة بالعمل والاجتهاد في طاعة الله عز وجل يسأل عنه ويجاب، وأما ما عدا ذلك فلا ينبغي أن يلتفت إليه ولا أن يشغل الناس به. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل ما ذكرتموه سلفا في الدرس لا يتعارض مع قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ هذا كل الأقوال التي ذكرناها هي لأهل العلم، وهذه الآية هي حجة لبعض العلماء الذين قالوا إن الكفار والمنافقين يحجبون عن الله. وبعض أهل العلم قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في النار، وأما في أرض المحشر فإنهم لا يحجبون كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. هذه الأدلة يعني تكلم العلماء فيها، والذين تكلموا من أهل العلم ليسوا في غفلة ولا في جهل عن هذه النصوص، وإنما حمل بعضهم هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ يوم دخولهم للنار أنهم يحجبون عن الله، وأما في أرض المحشر فقالوا أنهم يرون الله ثم يحتجب عنهم. ومن أهل العلم من قال أن هذه الآية عامة يعني في يوم القيامة في أرض المحشر وفي غيرها، ولكن الأقوال التي نقلت هي التي ذكرها شيخ الإسلام، ولكل قول دليله، وقال بكل قول طائفة من أهل العلم. صلى الله عليكم. يقول السائل: من هي المرأة التي نقضت غزلها، ومن هو المقصود بالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها؟ الذي يظهر أن هناك وراء هذه الأسئلة الشخص غريب عن درسنا، ولهذا هذه الأسئلة أنا لا أرى أن تعرض، هذه الأسئلة لا تعرضها وهي ليس مما ينفع، وهذه الأسئلة إنما هي شغل للدرس وللمستمعين وللحضور عما ينفعهم. نعم. قل السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها لطالب العلم المبتدئ؟ الكتب كثيرة، وهي على شتى تنوعها فنون، منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالفقه والعبادة، ومنها ما يتعلق بالأذكار، ومنها ما يتعلق بالسيرة والتاريخ، ومنها ما يتعلق باللغة وعلوم الآلة. فطالب العلم يختار من هذه الفنون المختصرات المفيدة التي يبدأ بها، ثم بعد ذلك يتوسع ويسأل عن كل فن، يسأل أهل الفن والعلماء المتفننون والمتخصصون، وقد وجدت التخصصات الآن، يسأل العلماء في كل فن وفي كل باب من أبواب العلم، يسأل العالم عن هذه الكتب ليتدرج به في طلب هذا العلم. نعم. والسائل: كيف تكون مناصحة العصاة من المسلمين؟ هل تكون بمخالطتهم ونصحهم، أم هجرهم في أماكن تواجدهم ونصيحتهم في مكان آخر؟ الواجب على أهل العلم ومن من الله عليهم بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل أن يبذلوا النصح لجميع المسلمين، وهؤلاء العصاة أحوج في النصح وللنصح من غيرهم، فيقوموا بنصحهم عن طريق مخاطبتهم بهذه الوسائل، تؤلف الرسائل وتسجل الأشرطة وتعطى لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى الناس في أسواقهم وفي طرقاتهم، وكان فيهم من المنافقين من كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. وأما أن يجلس طالب العلم مع هؤلاء العصاة ويشاركهم في معاصيهم بدعوى أنه يتألفهم، فليست هذه طريقة العلماء، وإنما هي طريقة بعض أهل البدع الذين يقولون خالطوهم، فإذا خالطتموهم تقربتم إليهم ثم تدعونهم إلى الله عز وجل. لا يجوز للمسلم ولا للداعية أن يخالط الناس في المعاصي وأن يجلس مجالسا له، وإنما يترفع بنفسه ويرفع العلم ويعطيه حقه وقدره بأن لا يخالط هؤلاء. أما إذا زارهم زيارة وهو لا يشاركهم في المعصية وإنما يخاطبهم بالدين وبالأدلة ويبين لهم فلا بأس، أما إذا يأتيهم مثلا في موطن فيه من الغنى والموسيقى أو فيه من الخمور أو فيه من الاختلاط بين الرجال والنساء فلا يشهد هذه المجالس ولا يحضرها، وإنما يخاطبهم في مكان آخر ليس فيه معصية. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.